وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور الآيات. عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم فقال: وإذا أخذنا ميثاقكم الآية، أي واذكروا إذا أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم، وقيل لهم خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة، أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، واذكروا ما فيه، أي ما في كتابكم، بأن تتلوه وتتعلموه لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى. فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وأعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي ولقد تقر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت، وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات. فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين، وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها، أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم وما خلفها، أي من بعدها، فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين. وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات، أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا فادارأتم فيه، أي تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم، وكاد لولا تبين الله لكم يحدث بينكم شر كبير. فقال لكم موسى في تبين القائل: اذبحوا بقرة، وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلى الاعتراض فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ فقال نبي الله: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، وهو الذي يستهزئ بالناس، وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمي مثله، وإن كان قد فضل عليه، فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده. فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض، أي لا كبيرة، ولا بكر، أي صغيرة، عوان بين ذلك، أي متوسطة بين السنين المذكورين سابقا، وهما الصغر والكبر. فافعلوا ما تؤمرون واتركوا التشديد والتعنت. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي شديد تسر الناظرين من حسنها. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، فلم نهتدي إلى ما تريد، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي مذللة بالعمل، تثير الأرض بالحراثة ولا تسقي الحرث، أي ليست بسانية مسلمة من العيوب أو من العمل، لا شية فيها، أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. قالوا: الآن جئت بالحق، أي بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم، ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها فذبحوها، أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات، وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم. فلما ذبحوها قلنا لهم: اضربوا القتيل ببعضها، أي بعضو منها، إما بعضو معين أو أي عضو منها، ليس في تعيينه فائدة، فضربوه ببعضها فأحياه الله، أخرج ما كانوا يكتمون، فأخبر بقاتله، وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عما يضركم. ثم قست قلوبكم، أي اشتدت وغلظت، فلم تؤثر فيها الموعظة من بعد ذلك،